الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا في أنواع الحديث الضعيف، وتكلمنا عن الحديث المعلق، وقلنا بأن المعلق من أنواع الضعيف الذي له اسم يخصه، ذكر ذلك العلماء بالمعلق ضعيف. ما دام المعلق ضعيف وله هذا الاسم، يبقى العلماء اكتشفوه بدراستهم لأسانيد الأحاديث أو لأسانيد الحديث الواحد منه، وبينوا أنه لا بد أن يكون له اسم يسمى به. وقلنا بأن الحديث المعلق في الاصطلاح له عدة تعريفات أو عدة معاني الأول التعريف الأول الذي ذكرناه هو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي، أو سقط الإسناد كله. من الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من أول إسناده من ناحية المصنف راو أو أكثر، أو سقط الإسناد كله ولم يبق إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعلق. وقلنا بأن العلماء بينوه أو وضحوه بعدة تعبيرات، فقالوا في البيان الأول ما سقط من أول إسناده راو، أي من أول إسناده من ناحية المصنف، وأسنده المصنف إلى من فوقه بلفظ صريح كأن يروي الإمام البخاري مثلا عن شيخه حديثا ويسقط شيخه من الإسناد ويسنده إلى من فوقه اللي هو شيخ شيخه، فسقط من أول إسناده راو واحد وهو شيخ المصنف، وأسنده المصنف إلى شيخ شيخه بلفظ صريح بأن قال قال فلان اللي هو شيخ شيخه، أو أسنده بصيغة الجسم قال روى مثلا. فإذا سقط من إسناده من أول إسناده من ناحيتنا من ناحية المصنف راو، وجزم الإمام أو المصنف في التعبير به بأن قال قال أو روى شيخ شيخه، يبقى هذا يسمى معلقا. يبقى إذن المعلق ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، أو سقط الإسناد كله وقال فيه المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشيخ صوره الصورة الأولى أن يسقط المصنف شيخه ويسند الإسناد أو الرواية إلى شيخ شيخه من فوقه بصيغة الجزم. اتفقنا؟ مفهوم المعنى هذا؟ مفهوم الصورة دي؟ على بركة الله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، عليكم السلام وبركاته، ازيك يا سيدي، الحمد لله بالسلام. الصورة الثانية من المعلق أن يسقط المصنف، أن يسقط المصنف من أول إسناده من ناحيته راو أو أكثر، ويروي الإسناد أيضا بصيغة الجزم. ما احنا قلنا، احنا قلنا زمان واحنا بنقسم ان المعلق والمنقطع يجتمعان يلتقيان في صورة، وينفصل المعلق عن المنقطع في بقية الصور، اللي هم ان يسقط من اول، احنا قلنا المنقطع سقوط راوي من اول الاسناد او وسطه او اخره. فالسقط في أي مكان من الأماكن الثلاثة دي أطلق عليه منقطع، رو واحد، فسيلتقي مع المعلق في الصورة الأولى اللي هو السقط من أول الإسناد. إذا سقط من أول الإسناد راو فقط واحد، أنا بتعرف المعلق، بقول المعلق أن يسقط المصنف شيخه ويسند الإسناد إلى شيخ شيخه بصيغة تدل على الجزم، كأن يقول قال فلان أو روى فلان. مشى سيدنا؟ يبقى دي أول صورة عندي من صور المعلق. ولما روح للمنقطع اسقط راوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، يلتقي المنقطع اللي سقط من أول إسناد راوي مع المعلق في هذه الصورة. ايوه دي صور ثانيه رجعه للمنقطع، للمنقطع، فيجتمع المنقطع والمعلق في صوره، في الصوره الاولى من اول اسناد، اسقاط الراوي الاول من ناحيه المصنف ماشي، ويرفعه الى من فوقه بصيغه تدل على الجسم. الصوره الاولى اللي فين؟ للمعلق. وأسميه أيضا إيه؟ منقطع. ليه؟ لأن سقط، انقطعت السلسلة بسقوط راوي، فيطلق عليه منقطع ويطلق عليه إيه؟ معلق. لكن أسميه معلق لأن ده سقط راوي واحد من أول الإسناد ماشي؟ طب لو سقط راويين من أول الإسناد، الشيخ المصنف، شيخ المصنف ثم من يليه مباشرة، سقط اثنين على التوالي، فإن سقط اثنين على التوالي من أول الإسناد هسميه معلق. وأسند فيه المصنف الإسناد إلى الراوي من فوقه بصيغة تدل على الجسم ماشي. ده صورة ثانية من صور المعلق. يبقى الصورة الأولى اسقط واحد من أول الإسناد، وإسناد الإسناد إلى من فوقه بصيغة تدل على الجسم، أو سقوط اثنين على التوالي من أول الإسناد ماشي سيدنا شير، ويسند فيه الراوي الحديث إلى من فوقه بصيغة تدل على الجسم، أو يسقط الصورة الثالثة، أو يسقط الراوي المصنف الإسناد كله ويرفعه إلى رسول الله بصيغة تدل على الجزم بأن يقول قال رسول الله. بصورة برضو من صور ليه يا شيخ؟ المعلق. يبقى أنا عندي المعلق ما سقط من أول إسناد، أنا أصلي بركات راون، راون من أول الإسناد أو راون أو أكثر من أول الإسناد على التوالي، أو سقط صورة الثالثة، أو سقط الإسناد كله من أوله، وكل الثلاث صور دول يرفع الراوي الإسناد إلى رسول الله بصيغة تدل على الجزم. خلاص اسمه شيخ، ده بسميه كله ايه اسمه شيخ معلق. يبقى انا ايه تدل على ايه؟ بان قال، قال كلمة قال رسول الله جزم فيه القول لرسول الله. روى شيخ شيخه او شيخ شيخ شيخه ماشي اسمه شيخ، واسقط من اول الاسناد راوي او اكثر على التوالي، واسند فيه الرواية الى من فوقه بصيغة تدل على الجزم، كأن يقول قال او روى. ايوه، لو بعض العلماء بيقول لك لو قال في الثلاث صور دول، لو قال في الثلاث صور دول روية او يروى او يقال، يبقى صيغة تدل على التمريض فلا يسمى هذا معلقا، فلا يسمى هذا ايه معلقا، لان بالصيغة دي عند العلماء صيغة تدل على التمريض اي على التضعيف، لان الحديث فيه مرض. كلمة يقال مبنية للمجهول، او يروى او روية وهكذا، كل ما كان مبنيا للمفعول من صيغ التحديث، من صيغ التحديث. وعن كذلك، لان عن تشير الى التدليس او تشير الى التمريض. ماشي اخينا؟ فاذا كان فيه سقط واسند فيه الحديث بصيغة تدل على التمريض لا يسمى معلقا. وبعض العلماء بيقول اذا سقط من اول اسناده راو او اكثر، ده بعض العلماء، وهذا رأي رابع ضعيف جدا، لانه لو سقط من اول اسناده راو او اكثر واسنده بفعل يدل على التمريض يسمى معلقا ايضا، وهذا رأي مرجوح، وهذا رأي مرجوح في علة كثيرة جدا، بس برضو بيعتبروه مدام المعلق من اقسام الضعيف، مدام المعلق من اقسام الضعيف، يبقى سواء انت عبرت عنه او اسندت الى من فوق الراوي الساقط بصيغة تدل على الجزم او التمريض، يبقى كله واحد، لانه ضعيف، لانه اسم شيخ ضعيف. لكن تقابلنا مشكلة، ما الامام البخاري اسقط الاسناد في احاديث كثيرة في كتابه، وعنون بها في كتابه في الابواب التي ذكرها اسقط الاسناد، لكنه عبر عنه بصيغة تدل على الجزم. بعض العلماء اعتبروا ضعيف، وبعض العلماء قال لك لا، اذا وجد المعلق في كتاب اشترط صاحبه الصحة فلا يسمى ضعيفا على الاطلاق. لا، هو اشترط الصحة في كل الاحاديث التي يجمعها، ومدام اشترط الصحة في كل الاحاديث التي يجمعها، فالمعلق عنده الذي سقط اسناده منه، الذي اسقط اسناده كلية وعبر عنه بصيغة الجزم، يحمل على التصحيح عنده، لانه اشترط ان يروي صحيحا. ده هو اشترط الصحة عنده على شرطه، هو وعلى منهجه، هو وعلى ايه طريقته هو. انما الامام البخاري لما جمع الاحاديث جمعها باسانيد متصلة، واشترط انني ساروي اصح الاحاديث، وشرطي كأنه يقول شرطي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا، الحاجة أيوة نعم، كل الأئمة الحمد لله يعني لا نشك فيهم، الحافظ ابن حجر عشان يسد الباب على أي متكلم على الإمام البخاري بخلاف من ذكرت اسم الشيخ محمود برضو ولا إيه محمد، الحافظ ابن حجر دافع عن الإمام البخاري وسد هذه الثغرة وتكلم عنها في كتاب مستقل بذاته اسمه تغليق التعليق عند الإمام البخاري، اسمه إيه اسم الشيخ؟ تغليق التعليق. بل الأكثر من هذا في مقدمة صحيح البخاري المعروفة عند العلماء بهدي الساري، مقدمة الحافظ ابن حجر المسمى هدي الساري إلى صحيح البخاري، تكلم عن هذه النقطة وسد هذه الثغرة، وقال إن الإمام البخاري اشترط الصحة من ناحية، من ناحية ثانية كل حديث ورد في الباب معلقا أورده في الباب بسنده متصلا، فإذا لم يوجد له سند متصل في الباب يكفينا أنه اشترط الصحة، ولو فتشنا في رواته سنجد أن رواته كلهم ثقات على شرط الإمام البخاري. نعم. لا لا لا مش ملازم ولا غير ملازم بفلوس تاني يعني ولا ايه؟ انتوا عايزين تكفوا نفسكم ولا ايه؟ انا مش القضية، انا عاوز اقرا بس تعريف في الكتاب عشان خاطر نجود القراءة ونفهم ما في الكتاب من قراءة. احنا قرأنا المرة الماضية تعريف الحديث المعلق لغة، اسمه الشيخ سمين ولا ما قرأناش لغة يا أخي؟ قرأناه صفحة 106. إيه طب اقرأ كده تعريف اصطلاحا اسمه الشيخ بس عشان نفهم الصور. لا بلاش أو أكثر دي، احذف أو أكثر دي من أول. ايوه ما سقط البنات الاخوات اللي معانا، الاخوات اللي معانا ومعاهم الكتاب، هنقرا في تعريف الحديث المعلق اصطلاحا صفحه 106 عشان خاطر ان كان هناك كلمات محذوفه نحذفها ليستقيم الكلام، وان كان هناك عاوزه اضافه نضيف الكلمات ليستقيم الكلام. ما انا هرد دور الشيخ سمين. ماشي نقرا اسم الشيخ سمين. يقول تعريف المعلق اصطلاحا، احنا قرأنا الاسبوع الماضي التعريف اللغوي وفهمناه، وقلنا هناك رابطة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، هناك رابطة بين هذا وذاك. اذا تعلق الصيد في الشباك مثل تعليق النجفة هذه بيسبك رجل الطائر في الشبكة فيصير معلقا زي السنارة والصيد والسمكة، تبقى السمكة معلقة إذا خرجت من الماء هكذا وهكذا. ماشي ماشي على بركة الله. فهذا الرابطة بين التعليق اللغوي والتعليق الاصطلاحي. تعريف اصطلاحا في التعريف اصطلاحا بيقول أما المعلق في الاصطلاح فهو ما سقط من إسناده واحد من أول السند. في كلمة أو أكثر أحذف أو أكثر من التعريف الأول، أحذف أو أكثر من التعريف الأول صفحة 106. أما المعلق في الاصطلاح فهو ما سقط من إسناده واحد من أول السند، والمراد من أول السند أم من ناحية المصنف أو المحدث كالبخاري أو مسلم مثلا، وهذا التعريف ينطبق على الصورة الأولى من صور المعلق. ماشي اتفقنا سيدنا الشيخ سمين. اقرأ تاني كده هذه الصورة او هذا التعريف الاول. المصنف اي اي ايوه نعم المرسل، المرسل ما سقط الصحابي من اخره. ايوه ما سقط من، احنا عندنا المعلق ما سقط من اوله، واحنا دايما نقول اول الاسناد اي من ناحيتنا، واخر الاسناد اي الصحابي. يبقى اول الاسناد دايما اي من ناحيتنا نحن، واخر الاسناد من ناحية الصحابي. ده هذا هو المعروف عند العلماء. واذا سقط والصحابي، اذا وجد الصحابي بسمي الصحابي الراوي الاعلى، بسمي الصحابي ايه؟ الراوي الأعلى. ماشي يا مشايخ؟ الصحابي الموجود في الإسناد عندي وسميه الراوي الأعلى لأنه من جهة سيدنا رسول الله، ماشي. والسند العالي، السند العالي ما قرب الإسناد فيه من رسول الله، فأنا من هذا المنطلق الصحابي الراوي الأعلى، والتابعي وتابع التابعي. يبقى سند هذا إذا كان السند بادئ من أول التابعي، من أول تابع التابعي، بسميه إيه في المشايخ؟ سند عالي. سند عالي أي ما قلت رواته، ما قلت رواته في إسناده. والسند النازل ما كثرت الرواه في اسناده، السند النازل. ولا دخل للصحه والحسن والضعف بالنسبه، ولا دخل للصحه في السند العالي ولا دخل للضعف في السند النازل. فقد يكون احد التابعين ضعيفا، احد التابعين ضعيف وهو في سند عالي، احد التابعين ضعيف وهو في سند ايه، قد يكون تابع التابعي ضعيف وهو في سند عالي، يبقى لا عبرة بالعلو في الصحة. قد يكون سند عالي لكن الحديث ايه ضعيف وهكذا. وقد يكون السند نازل في ست رواه، سبعة ثمانية تسعة، والسند ضعيف والسند صحيح كلهم ثقات. إن شاء الله سأذكر بعض الأسئلة بحول الله إن شاء الله. يعني لو أنا مثلا حبيت أنا أتكلم أسأل عن في المصطلح، أعرف المعلق لغة واصطلاحا مع بيان الرابطة بينهما، بين التعريف الاصطلاحي واللغوي، معرفا به حسب صوره مثلا. فأنا جبت لك صفحة ونصف كاملتين أو صفحتين كاملتين في سؤال في نصف سطر، عرف المعلق لغة واصطلاحا، ماشي، مبينا الرابطة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، ذاكرا صوره، مبينا أو موضحا بأسلوبك الخاص، عشان ما قيدكش بالكتاب. ألا أقيدك بالكتاب وإنما أقيدك بفهمك أنت، مبينا ذلك بأسلوبك الخاص. ما لسه جاي للرابطة، هذا معلق وهذا معلق، ماشي. التعليق في اللغة اللي هو ايه، التعليق في اللغة اللي هو ايه بالضبط، هو نفس القضية. انا لما كان الحديث من يم سيدنا رسول الله والصحابي والتابعي وتابع التابعي، اجي لحد اخره من يم المصنف، من اول من عند المصنف، واجده علق كما تعلق الحاجه في حبل او وتر او غير ذلك. التشابه هذا، التشابه هذا بين الاثنين، ماشي اسمه شيء. وهكذا ماشي، زي بعض ما في مشكله، بس عبر عنها بأسلوبك الخاص، بين بأسلوبك الخاص. معايا سيدنا الشيخ؟ ده أنا بضرب صورة تقريبية للفهم عشان يصل سريعا. يعني أنا لما أجيب المتن هو، المتن موجود، كأن المتن هو السمكة، وأجي بعد كده الحبل الواصل إلى السمكة هذه اللي هو المتن، أجده إيه؟ السنة على السنة دي يعني، أجده جاء في آخره وقد انقطع، وأصبح هذا الشيء معلق معي. اتفقنا سيدنا الشيخ؟ ايوه نعم. هو لا، اصل هو المعلقات في صحيح البخاري في العناوين التي ذكرها، ده هو ذكر عناوين فقط لا غير، بس العنوان ده هو جابه بنص حديث لرسول الله. ضربت لكم مثال، قلت باب لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. معاشنا الشيخ ما عبرش بأسلوب الخاص عن الباب، وإنما قال باب لا عدوى ولا طيارة ولا صفر. وجاء في حديث رسول الله عن أبي هريرة لا عدوى ولا طيارة ولا صفر، بسند متصل عنده في الباب، فهو أخذ لفظ رسول الله وجعله عنوان للباب. فلو أنا لو انا قلت ان الباب ده هو من كلام الشيخ البخاري مش هسميه معلق خالص، لكن انا وجدت لفظ لرسول الله لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ورد على لسان رسول الله، فانا قلت لا ده هو اخذ حديث رسول الله وجعله عنوانا للباب فعلقه اي حذف اسناده. معايش نسير؟ لو انا قريت الحديث الوارد في هذا الباب هلاقيه بسنده المتصل لحد كلام سيدنا رسول الله، فأجد ايه مفيش اشكاليه. ما اصل انا المعلق عنده في الابواب، لكن لم يورد حديثا معلقا في المتن بالسند، كل احاديثه مسنده بالاسانيد المتصله دون تعليق، لكن التعليقات كلها جاءت فين؟ في الابواب، في عناوين الابواب. بقول لك الحافظ ابن حجر غلق الباب، اغلق الباب على كل من يتكلم كالدارقطني وغيره، وقال لا ده الاحاديث كلها مسنده واتى باسانيدها كلها اما من داخل كتابه او اتى باسانيد للامام البخاري من كتب اخرى مثلا، وذكر اسناده على انه لا يعتبر معلقا، وسماه كتاب ايه؟ تغليق التعليق. هي ما هو احنا لو جعلنا هذا الكلام من كلامنا نحن او من كلامه هو، ماشي يا شيخ، ما فيهاش مشكله عندنا خالص، او عنوان كما عنوان في بقيه الابواب الاخرى مثلا، يعني من عند نفسه، هو عنوان من عند نفسه بعناوين، بس العناوين اللي من عند نفسه اخذ مفهوم كلام سيدنا رسول الله او حكم من احكام الاحاديث الوارده على لسان سيدنا رسول الله وجعله عنوانا للباب. ماشي يا شيخ؟ باب الامر باتباع الجنائز، باب الامر ده كلام الامام البخاري، والصحابي بيقول امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. ماشي؟ هو قال باب الامر باتباع الجنائز، باب اجابة الداعي، باب الامر باجابة الداعي، او باب كذا الى اخره، فاخذ من المعاني واخذ حكما ومشاها على فقه هو من ناحية الوجوب مثلا او الندب او الاباحة وعنون به، لكن لما يجيب لي نص كلام سيدنا رسول الله وجعله عنوان، ان انا اعتبرت هذا كلام من عنده فلا اشكالية في الامر، لكن الاشكالية انه ذكر كلام سيدنا رسول الله كما هو وجعله عنوانا للباب، جعله عنوانا للايه؟ هم الامام البخاري لو كان موجود على قيد الحياة كان بين لنا وشرح لنا بالتفصيل، لكن ده احنا جينا بعده وعمالين ننبش وراه، وعمالين اسم الشيخ ننبش وراه، بننبش وراه بنقول له لا ده انت جبت احاديث ضعيفة في كتابك، انت اشترطت الصحة وجبت ضعيف، فلما اتيت بالضعيف؟ لما اتيت بالمعلق في كتابك؟ ده من عندنا احنا، لكن هو لو كان موجود على قيد الحياة ما كنا جرأنا أن نتحدث معه في ذلك ولا أن نناقشه، وهو كان حيقول ويتكلم يملأ طباق الأرض علما من عنده بسبب ذلك أو غيره. نعم أمان لحب رئيس الديوان كله. ماشي يا شيخ؟ هذا هو الصورة الأولى من صور المعلق، وأول من سماه معلق الإمام الدارقطني، سمى الأحاديث عند الإمام البخاري الموجودة المعزوفة إسناده معلقا، وعمل له كتاب اسمه الإلزامات والتتبع، وقال له أنا ألزمك أن تأتي بالأحاديث على هذا المنهج وهذا المنوال أي بالأسانيد. قلت لكم الإمام الدارقطني محدث ناقد حفظ أحاديث البخاري، جاء بعد البخاري في القرن الرابع الهجري وأخذ يناقش الإمام البخاري في كل ما جاء عنده، وضربت لكم مثال بكلام الدارقطني في العنعنة، انت جايب لنا احاديث بالعنعنة ليه والعنعنة تشير الى التدليس؟ احنا قلنا في الرد على هذه العبارة ايه؟ انا قلت لكم الكلام هذا، قلنا الامام الدارقطني الزم الامام البخاري بايه؟ باحاديث على شرطه لم يأتي بها، ما جبتهاش ليه؟ وألزمه بأن أنت عندك تدليس في أسانيدك وأحاديثك التي رويتها بالعنعنة، رويتها بالعنعنة ليه؟ وطبعا العلماء أجابوا على الدارقطني وأفحموه. احنا قلنا كلام بس انتوا ناسينه ولا فاكرينه ولا ايه ولا ايوه لا تدل على ايه؟ على التدليس. ليه؟ ايوه اشترط ايه؟ خلاص ما دام اشترى المعاصره مع ثبوت اللقاء يبقى ما فيش تدليس، مش كده يا سنشين؟ احنا قلنا ان هو اشترط المعاصره مع ثبوت اللقاء، ما دام ثبت لقاء يبقى فين التدليس؟ عبر بعن او عبر بحدثنا او سمعت او قرات او شيء من هذا القبيل، يبقى عنده كل الكلام واحد. العن عن هي حدثنا، هي اخبرنا، هي سمعت، هي قرات، كلها بايه يا سنشين؟ بمعنى واحد. ماشي يا سنشين؟ ايه لا ما خطني ما قدرش يزعل حتى الناس، لان الناس برغم حفظه وعلمه ودقته وتعريه الا انه جبل، وقف امام جبل، فكيف يعني يؤثر هذا في جبل؟ نعم كلنا الدنيا كلها مع الامام البخاري. ماشي مشايخ؟ ماشي. اول من سمى ذلك معلقا عند البخاري مين؟ الامام الدارقطني. ماشي يا شيخ سمين؟ أول من سماه معلقا الدارقطني، وتلاه في ذلك الإمام الحميدي. الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين، الإمام الحميدي له مصنف اسمه الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم جمعها في كتاب سماها الجمع بين الصحيحين. برضو الحميدي في أحاديث الأبواب التي ذكرها البخاري سماه معلقا. ماشي اتفقنا يا سيدنا الشيخ؟ لا ده بعد مع الشيخ الدارقطني. ماشي. بيقول وقد استعمل اللي هو الدارقطني والحميدي لفظ التعليق في احاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها. وقد استعمل اللي هو الدارقطني والحميدي لفظ التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها. أنا قلت في أحاديث ولا أحاديث؟ ليه؟ أكيد؟ ماشي غير. لا لا الحمد لله سيدنا الشيخ عماد شرحه أثمر إن شاء الله. ماشي. في اللغة العربية؟ كلهم بركة سنسين. إلا أنهم خصوه بما إذا عزي الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم. اتفقنا؟ يبقى أنا عندي إذا سقط من أول الإسناد راو، إذا سقط من أول الإسناد راو وعبر عن اتصال الإسناد بعد ذلك أو على من فوق المحذوف بأن قال فلان سمع فلان روى فلان بصيغة تدل على الجزم لا على التمريض، نسمي هذا اسم الشيخ معلقا، وهذه الصورة الأولى. اقرأ في نشط سامي بعد كده. مفهوم الصورة الأولى؟ ده الإمام النووي. مين ده؟ الإمام النووي شارح صحيح مسلم. مش فيه مسلم بشرح النووي؟ هو أي ماشي يا شيخ. الإمام النووي شارح صحيح مسلم، وكان من أئمة هذا الشأن، ومن أصحاب الاصطلاح، من أهل الاصطلاح. الإمام النووي يقول لا، ده المعلق ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. ما سقط من أول إسناد راو أو أكثر على التوالي، وعبر عنه وعبر وأسند الحديث إلى من بعد المحذوف بصيغة تدل على الجزم أيضا. اقرأ شيخ سمين. أيوة أي أي ويعزى. يبقى حذف راوي أو أكثر على التوالي، اثنين ثلاثة على التوالي، وأسند الحديث إلى من بعد المحذوف بصيغة تدل على الجزم كقال روى. ماشي وهكذا. وهذه هي الصورة الثانية من صور إسم الشيخ المعلق من صور الحديث المعلق. ولا شك أن هذه الصورة تختلف عن الصورة الأولى ماشي إسم الشيخ في أكثر من راوي، وهي لابد في الاثنين صيغة الجزم ماشي إسم الشيخ ماشي. أيوة، يبقى بيؤكد الإمام النووي يؤكد أن الحديث المعلق ما حذف منه راوي أو أكثر على التوالي وعبر عنه بصيغة الجزم، أما ما يعبر عنه بصيغة تمريض يعني صيغة غير صيغة الجزم فلا يسمى معلقا عنده ماشي يا شيخ. ليه؟ لأن أنا لما تعبر لي بصيغة تمريض وليس بصيغة الجزم أنا أشك في هذا الكلام. تشك فيه ليه؟ إنك أنت لما تجزم لي يبقى أنت متأكد إن من الساقط من هو، لما تعزف راوي أو أكثر وتعبر عن اللي بعده بصيغة تدل على الجزم يبقى أنت متأكد أن الساقط قوي أو تعرف حاله، ما دام عارف حاله أنت أسقطته وعبرت بصيغة الجزم يبقى أنت متأكد من الساقط من هو. أنا ممكن جدا، لأن في ناس تقول لك يا أخي أنا إيه الإسناد بتاعك والعنعنة دي، ما تقول لي الحديث لأن رسول الله على طول، ما دام أنت حافظه ومتأكد منه وعارف قوته وصحته قول لي يا أخي بدون الإسناد ما شتتنيش، حفظني كلام سيدنا رسول الله عشان يصل إلى قلبي سريعا. وبعض العلماء يقول لك يا أخي دي ده في جفاف عندك، أنت بتجيب لي الكلام ده ليه؟ أنا عاوز أشبع قلبي بكلام سيدنا بكلام الحبيب، وهكذا في ناس كده. وفي ناس يا سيدنا الشيخ وفي ناس تقول لك لا إن ما جبت لي السند يبقى أنا مش واثق من كلامك على طول. نعم أيوة الله يبارك فيه. وفي حتة تانية كمان، في كان بتبقى في تيارات سياسية والأمير والخليفة بيضرب المحدث اللي بيروي عن فلان شيخه مثلا، فما دام يذكر اسم شيخه على لسانه كان بيحبسه ويجلده ويرجمه، ما دام انت ذكرته على لسانك يبقى انت عارف مكانه فين ومؤمن بكلامه الذي يعارضني به فخذ فوق دماغك، فكان يسقطه عمدا حتى لا يتصرف فيه الحاكم بإزاء أو غضب أو غير ذلك. إمان أيوه أيوه قديم ملين. وفيه رجل علامة كبير من علماء القرن الأول القرن الخامس ومن علماء القرن الرابع الهجري اسمه العبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، ألف كتاب اسمه المتوارون خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفي. المحدثين كان بيروا بالأسانيد لأن عارفين فضيلة الإسناد وعاوز يوصل للمسلمين كلاما واثقا فيه ثقة مطلقة بأنه صحيح، فإذا ذكروا هذا الإسناد عزبوا فهربوا وخافوا واختبأوا وتركوا التحديث وغير ذلك، وجمعهم في كتاب سماه إيه المتوارون خوفا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهم كلهم محدثون ماشي مولانا. هذا سليم. يبقى أنا عندي الصورة الثانية أن يسقط من الإسناد أول الإسناد راو أو أكثر ويسند الحديث لمن فوقهم ماشي يا شيخ، ويعبر عنه بصيغة تدل على الجزم. يعني الإمام النووي بيقول إذا عبر عنه بصيغة لا تدل على الجزم مش هسميه معلق، بقى هيدخل في الضعيف المريض لأن انت عبرت عنه بصيغة تدل على التمريض كيروى ويقال وهكذا ماشي. واحد هما الاثنين هما الكلام، الصورة الأولى والصورة الثانية كلها معلق اللي هو ايه؟ وهو أنا عندي كل الصور تسمى معلق، أي اثنين أو أكثر، ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر. ده أنا عندي صورة ثالثة، ما سقط الإسناد كله وأسند الحديث إلى رسول الله بصيغة تدل على الجزم. ماشي يا سيدنا الشيخ، برضه يا سيدنا الشيخ بسميه معلق. ماشي، وصورته البخاري جاب في الأبواب أحاديث لرسول الله، بس ما قالش قال رسول الله، ده هو جاب لفظ رسول الله وحطه في الباب. لكن ده الصورة الثالثة دي، أن أحذف الإسناد كله وأسنده لرسول الله بصيغة تدل على الجزم. يبقى أنا لما أسند رسول الله بصيغة تدل على الجزم يبقى أنا متأكد من الإسناد وحفظه، بس أنا حذفت الإسناد تخفيفا، علقت الحديث من باب التخفيف على السامع والقارئ والمتعلم. غير في نشط سمين بعد كلام النووي، يقول الإمام النووي ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم، كيروى عن فلان أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبه هذه الحروف المبنية للمجهول. ماشي يا شيخ، يبقى إذن عند الإمام النووي إذا حذفت من السند راو أو أكثر على التوالي وعبرت عنه بصيغة تدل على التمريض لا يسمى عنده معلقا. يبقى المعلق هو ما إيه يا شيخ، ما يعبر عنه بصيغة تدل على الجزم. هو بصيغة تدل على الجزم ليه؟ أن نوافق أن السند معروف عنده، هو حذف السند لمعرفته ووقوفه على كل من فيه، على كل اسم الشيخ، على كل من فيه من رواته من أول المصنف إلى سيدنا رسول الله. ماشي، اتفقنا على هذا. بعد كده اسم الشيخ سمع إيه؟ بل خصوا به صيغة الجزم، قال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. ماشي، يبقى شوف العبارة بتاعت الدقيقة بتاع الإمام النووي، إن أنا لو قلت قال وروى وسمع وروى إلى آخر صيغ الجزم في حديث سقط من إسناده، من وسط إسناده راويان أو راو أو ثلاثة أو أربعة، ما أسميش معلق، إنما أسمي المعلق مين؟ ما سقط من أول إسناده وعبرت عنه بصيغة الجزم. فلو سقط من وسط الإسناد وعبرت عنه بصيغة الجزم لا أسميه إيه؟ معلقا، وإنما له اسم يخصه، له اسم يا شيخ. أيوة ماشي يا شيخ. ويعزى الحديث إلى من فوقه، فالحديث الذي يحذف من أول الإسناد فيه راو واحد فأكثر، ويعزى الحديث إلى من فوقه بغير صيغة الجزم، مثل يروى عن فلان أو يحكى عن فلان أو يذكر عن فلان، يسمى معلقا. الحديث الذي يحذف من أول الإسناد فيه راو واحد فأكثر، ويعزى الحديث إلى من فوقه بغير صيغة الجزم، مثل يروى عن فلان أو يحكى عن فلان أو يذكر عن فلان، يسمى ولا لا يسمى معلق؟ لا يسمى، زود اللام ألف دي. ما احنا قلنا في كلمات ساقطة بس نصححها، بس عشان خاطر ايه ما يختلفش علينا الأمر. وبذلك تكون هذه الصورة هي الصورة الثالثة للحديث المعلق. اتفقنا؟ طب ايه، ايوه ماشي يا شيخ، احذفها. تكتبها امتى؟ بعد السفرين اللي جايين دول. ماشي، ماشي يا شيخ، اقرا العبارة اللي بعدها، احذف العبارة دي، يسمى معلقا دي تحذف. قال وبذلك تكون هذه الصورة هي الصورة الثالثة للحديث المعلق. دي الكلام ده هو نكتبه بعد سطر، تعال اكتب معايا. قال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتأخرين في غير المجزوم به، وهذه تكون الصورة الثالثة من صور الحديث المعلق. وده اللي قلناه في بداية الشرح ماشي سيدنا، قلت لك بعض العلماء بيصر على الإسناد بصيغة الجزم، وهناك رأي مرجوح آخر بيقول لك لا، ده برضو لو استعملته بصيغة الجزم لأنه ضعيف، تبقى دي الصورة الثالثة. اتفقنا في نشيه؟ يبقى ما سقط من أول إسناده راو أبي صورة، ما سقط راو أو أكثر بصيغة الجزم الثاني صورة، فالصورة ما اللي هي إيه اللي هو من غير الجزم، فالصورة ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، وعبرت عنه وأسندت الإسناد من فوق المحذوف بصيغة إيه لا تدل على الجزم كيروى ويقال، دي الصورة الإيه يا شيخ؟ الصورة الثالثة. لا احنا قلنا احنا قلنا الرأي ده في الصورة الثانية، لكن بعض العلماء بيقول لا، ده انت لو عبرت عنه لأن كله ضعيف، ما دام هو في الضعيف وعبرت عنه بصيغة التمريض وهي تدل على الضعف، يبقى برضه دي صورة ثالثة من صور الإيه؟ المعلق. ايه بس انا بقول لك خلي العباره عشان انت تبقى واخد بالك منها، بس ما تختلطش عليك الكلام. يعني بقول لك كلمه يسمى معلق احذفها، بعدين وقال العراقي وقد استعمله غير واحد من المتاخرين في غير المجزوم، وبذلك تكون هذه الصوره هي الصوره الثالثه للحديث المعلق. ماشي، اخلي السطر الثالث من تحت هو الثالث من الاخر، واخد بالك اسمع شيء، اقرا ثاني العباره كده في الوقت النووي. ماشي، لا يسمى معلق. ماشي، ايوه، وبذلك ماشي، فخلاص اتفقنا، يبقى ثلاث صور عندي دلوقتي. ايوه الله يبارك فيك. نعم، لا استعملوا شيخ المحدثين في زمانه وهو الامام المزي، الامام المزي وهو من علماء القرن السابع الهجري، شيخ الامام اللي هو زميل الامام ابن تيمية وزميل الإمام الذهبي، صاحب سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام وطبقات الحفاظ. ماشي الشيخ، مين الإمام المزي ده؟ من كبار الأئمة، من كبار العلماء. أقول لك هو صاحب كتاب إيه؟ صاحب كتاب يا سيدي تهذيب الكمال، في عالم كبير اسمه الإمام المقدسي، ألف كتاب في تراجم رواة الكتب الستة. جه بعده الإمام المزي وأمسك الكتاب وأضاف إليه رواة كثيرين نسيهم الإمام المقدسي، وحكم على كل راوي لأنه كان أحفظ من في الأرض في زمانه، وكان تلميذه الإمام صلاح الدين الصفدي، والعماد ابن كثير، الإمام ابن كثير صاحب التفسير وصاحب المصطلح، عارفين ولا مش تلميذ الإمام المزي، العماد ابن كثير صاحب التفسير المشهور اللي هو التفسير بالمعثور، ماشي، تلميذ الإمام المزي، والإمام المزي زميله في الدراسة الإمام الذهبي الكبير المحدث الكبير، وزميله في الدراسة في الحديث والدعوة الإمام ابن تيمية، كانوا الاثنين ولدوا في أرض واحدة وعصر واحد ووقت واحد، لكن انشغل الإمام ابن تيمية بمحاربة البدع والحلول والتجسيم، أن كان في بعض المتصوفة كان يقول في زمانه ما في الدبة غير الله، يعني عاوز يقول بيقول بنظرية الحلول، أنا الله أنا كذا، فكان يحارب مثل هذا والمتصوف الذين يقولون ويبتدعون. انشغل الإمام ابن تيمية بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والإمام المزي والذهبي كانوا جالسين للحفظ مساعدين الإمام ابن تيمية. ماشي يا مشايخ؟ فهذا هو الإمام المزي، وهو صاحب رأي في الجرح والتعديل، ومن أحفظ الناس في زمانه، وأحفظ الناس في زمانه، له رأي في الرجال ورأي في المصطلح. فالذي قال بأن الحديث الذي سقط من إسناده راوي أو أكثر على التوالي وعبر عنه بصيغة التمريض من صور المعلق أو هو المعلق، ده الإمام المزي، ودي المرحلة الصورة الثالثة من الحديث المعلق. ماشي يا شيخ؟ وهو لما كان بيورد أحاديث أو وجد أحاديث للإمام المقدسي في موجودة عند البخاري، كان يعلق، كان يكتب عليه بأنه معلق. يجد حديث آخر مروي بصيغة من صيغ التمريض، كان يعلق ويكتب عليها معلق، يعلم عن الحديث بعلامة التعليق ويقول ده معلق. فالعلماء لما وجدوه علم بعلامة التعليق في الكتب التي ألفها أو درسها لأئمته وشيوخه، وضع هذه العلامة، اكتشفوا أن استنتجوا أنه من رأيه أن ما يعبر عنه بصيغة التمريض يكون سقط من أول إسناده راو أو أكثر، يسمى معلقا أيضا، وقال به وعمل به هو الإمام المزي. ماشي يا ماشي. ماشي. ده ابن الصلاح بيخالف الإمام مين؟ الإمام المزي. ماشي. فيه من ده كلام الإمام النووي، الإمام النووي وابن الصلاح لم يعبروا عن المعلق بما سقط من وسطه راو أو أكثر على التوالي. يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبه ذلك مما ليس فيه جزم. ماشي خلاص، بلاش العبارة دي، احذفها عشان ما تجلسش بالك دي، تبقى العبارة قدامك كاملة كده وسيبك من الباقي. قال الإمام النووي واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، وهذه الصورة الرابعة من صور المعلق. يعني لو حذفت الإسناد كله يبقى دي صورة من صور المعلق. وده كلام مين يا مشايخ؟ الإمام النووي يقول المعلق يطلق أيضا على سقط الإسناد كله، بأن يقول الراوي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي كم صورة من صور المعلق؟ ما تعرف تفندهم لي وتبينهم بأسلوبك الخاص؟ يلا قول كده مثلا يعني. أي الأول هعرف الحديث المعلق هو من سقط من أول إسناده. ماشي يا شيخ؟ راوين. ماشي. وهكذا أو أعرف تعريف عام ثم أبين الصور بعد ذلك. أقول ما سقط من إسناده راوين أو أكثر على التوالي من أول الإسناد، هذا هو المعلق، وله صور أربعة. الصورة الأولى كذا ويعبر عنها بكذا، الصورة الثانية كذا ويعبر عنها بكذا، الثالثة كذا ويعبر عنها بكذا، الصورة الرابعة كذا ويعبر عنها بكذا. والله انت ماشي يا مشايخ، مدام انت عارف اني اربع صور وقلت لي الاولى كذا والثانية كذا والثالثة، بس انت ادركت اني اربع صور، خلاص انت القضية عندي، تحلف عندي والمعنى بطن الشاعر. ايه حلو خالص. يبقى مفهوم الحديث المعلق يا سيدنا الشيخ، فهم الحديث المعلق لغة واصطلاحا، وفهمت صوره. ماشي يا سيدنا الشيخ. حكمه ايه؟ انا عندي حكم الحديث المعلق احنا جبناه في باب ايه يا سيدنا الشيخ؟ في باب الضعيف. يبقى اذا الحكم ضعيف مش كده برضه ولا ايه؟ ده بداهة اوليا، ما دام حكمه ضعيف، ما دام هو نوع من انواع الضعيف يبقى حكمه ضعيف. اي والله يبارك فيه. يبقى حكم ضعيف في الكتب اذا جاء في كتب لم يلتزم اصحابها الصح، يصير برضه ولا ايه؟ لكن لو جاء في كتب التزم اصحابها الصحه احكم عليه بالصحه، كان جاء عند البخاري او مسلم. نعم. ايوه وصاغوه بصيغه الجزم. اما لو صاغوه بصيغه التمريض وده مش عندهم خالص، ما عندهمش صيغه التمريض، لكن لو جاء في كتاب التزم صاحبه فيه الصحه كابن خزيمه وابن حبان، كابن خزيمه وابن حبان وصاغه بصيغه الجزم، بصيغه الجزم اقول الحديث صحيح لانه التزم اصحابه فيه الصحه. لكن لو التزموا الصحه ورووه بصيغه التمريض هقول هذا ضعيف عند بقيه الاقوام الا عند الامام المزي، فانه عبر عنه بايه؟ بالتعليق، حتى ولو جاء بصيغه الجزم. بصيغه التمريض غلط، بصيغه التمريض معاك بالنسبه للمزي يعني، بالنسبه لا، ان جاء عند الامام ابن حبان والامام ابن خزيمه الذين اخرجوا الصحيح وساروا على منهج البخاري ومسلم، مش عندي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمه، التزموا الصحه فيه كالبخاري ومسلم، لانه جو بعد البخاري ومسلم وقال لك احنا هنخرج برضو ايه الصحيح مين، لكن الاغلبيه صحيحه حسب شروطهم، حسب الشروط اللي عندهم. لعلمك الامام ابن حبان متشدد جدا في التضعيف، متشدد جدا في الضعيف، اقل شيء عنده ضعف يضعف عرفهم. الامام ابن حبان له صحيح، له كتاب الصحيح عنده، وله الضعفاء والمتروكين، وله كتاب الثقات، كتاب اسمه الشيخ الثقات، فعنده كتاب الثقات ابن حبان علماء حكم عليهم بالتوفيق، وعنده الضعفاء والمتروكين شديد عليهم جدا في التضعيف معاش نسير. لكن هو لما جمع الأحاديث سار على منهج البخاري ومسلم كما سار زميله وقرينه الإمام ابن خزيمة. لا، البخاري ومسلم من علماء القرن الثالث سابقينهم بقرن، هم جوا في القرن الرابع الهجري، والأئمة كانوا صنفوا الكتب الستة على أنها هي الأصول وانتهت القضية، لكن بقية المحدثين أضافوا لكتب الصحة، أضافوا لكتب الصحة المستخرجات على الصحيحين، الكتب المخرجة على كتخريج البخاري ومسلم على الصحيحين صحيح ابن حبان وابن خزيمة، وكتب الإلزامات والتتبع بتاعة الإمام الدارقطني تنتمي إلى الصحة، المستدرك للحاكم في أجزائه الأولى قبل أن يحدث له تغير أضافوها إلى الصحيح، تلك الأول للمستدرك لأنه اسمه المستدرك على الصحيحين ماشي سيدنا. كل كتب دي التزم أصحابها الصحة فيما ذكرنا، فلو ذكروا حديثا معلقا سقط من أول إسناده راوي أو أكثر، سقط من أول إسناد راوي أو أكثر ماشي سيدنا شيخ، ورووه بصيغة الجزم يبقى صحيح عند معلق ينتمي إلى الصحيح ماشي، ولو رووه بصيغة التمريض يبقى ضعيف عندهم، إلا على مذهب مين؟ إلا على مذهب مين يا مشايخ؟ الإمام المزي الذي قال بأن المعلق أيضا إذا هو بصيغة تدل على التمريض فهو معلق. عند المزي ايه؟ ايوه، ما بقول لك هو علق ذكر التعليق عنده، وده حسب منهجه هو الوحيد اللي هو علق بهذا التعليق في احاديث مرويه بصيغه تدل على التمريض على انه معلقا ضعيف. اي الا الامام المزي الذي علق او علم بعلامه التعليق في احاديث صيغة بصيغة التمريض على أنها صحيحة. مع الناس ولا يهمك، ولا يهمك. حكم الحديث المعلق، ده احنا ذكرنا المعلق في الضعيف، يبقى أنا على طول كده حسب ما إحنا عملناه في الضعيف يبقى أقول على طول الحديث المعلق نوع من أنواع الضعيف حكمه أنه ضعيف، لكن إحنا جايبين فيه تفصيل مكتوب عنوان حكم الحديث المعلق. ادرس نسخ خمين يا ايه الكلام ده كله؟ يبقى اذا عندي شرط اقول هذا حديث صحيح بشرط ان يقع في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة كصحيح الامام البخاري ومسلم. هي امال العلماء اللي قالوا بقول يعني ما دام التزم اصحابه فيها الصحة خلاص انتهت القضية. مستخرج ابي عوانة على الصحيحين ماشي اسمه شير الجمع بين الصحيحين للحميدي لو ذكر برضو هذه الاشياء القضايا كلها هقول عليه معلق واقول ده صحيح. مش الامام الحميدي كان مع كان من الذي جمع بين الصحيحين وسمى الحديث الذي سقط اسناده او سقط من اول اسناده راوي او اكثر سماه معلقا وهو جامع بين الصحيحين يبقى المعلق عنده ايه صحيح. يبقى انا عندي شرط انا اقول عليه صحيح المعلق ياخذ من دائرة الضعيف اذا كان في حديث صحيح التزم صاحبه فيه الصحة. اخرجه منين اسم شيخ من الضعيف ماشي. يبقى كل ما روي في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة وعبر عنه بصيغة الجزم وسقط من اسناده راو او اكثر ليه يا سيدنا الشيخ هذا الكلام؟ لان صاحبه ادرى به ويعلم الساقط فيه ما دام صحيح عنده يبقى وعبر عنه بصيغة الجزم يبقى هو اعلم وادرى بالساقط في هذا المكان ودرجته وغير ذلك من امور. الإمام البخاري جزم بأن كل ما فيه صحيح. الإمام مسلم قال كل ما عندي صحيح. ما دام صاحبه ظاهرا قال هذا الكلام وأنا وجدت في العمل عندما درست صحيح البخاري وجدت فعلا هذا الكلام الظاهري وجدته في التطبيق العملي هكذا يبقى إذن كل ما فيه من معلقات صحيحة قولا واحدا. ماشي. يعني ما اقول لك فند القول في صحة المعلق فند القول في صحة المعلق فند القول في صحة المعلق ده احنا عندنا يبقى السند لا صح ولا غلط. ده انا عندي تحفظ وتقرأ وتفهم وتعبر لي باسلوبك الخاص. ماشي اسمه الشيخ انا اللي انا هاخده منك بس اسلوبك الخاص المبني على فهمك. هشوف كتابتك من فهمك انت ما دام انت فاهم القضيه وتعبر باي اسلوب مهما كان اعرف ان انت فاهم خلاص انتهت قضيتي. بس شوف حكم الحديث المعلق رقم واحد الف. يبقى انا عندي حكم المعلق مكون من شقين الشق الاول كذا والشق الثاني كذا اللي هو باء لسه هيجي. اي فند القول في اي لا الصحة بس لا فند القول في الصحة. فند القول في الصحة حكمه صحيح اذا التزم اذا جاء في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة كالبخاري ومسلم ما وصاغه بصغره هذا التفنيد. ماشي. بس ايه المدور يعني تبهم لي كده هو صحيح لكذا وكذا واحد اثنين ماشي التزم صاحبه في الصحة اثنان ان هو جاء بصيغة الجزم إذ الحكم بصحته لا يكون إلا عن المضاف إليه ماشي الإسناد لأنه لا يجزم بذلك عنه لا يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده هذا الإسناد البخاري ومسلم عنه. وهذا ليس حكما بصحة الحديث مطلقا بل يتوقف على النظر في من أبرز من رجاله. وفي ذلك يقول ابن الصلاح التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث صحيح البخاري قطع إسنادها بالصحة يعني قطع إسنادها ماشي في مسير صورته صورة الانقطاع، وليس حكمه حكم المنقطع، ولا خارجا ولا خارجا عما وجد فيه من الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرفت من شروط الإمام البخاري ومن شروط الإمام مسلم وشروط الإمام الحميدي في الجمع بين الصحيحين. كل العبارة واحدة، كل العبارة إيه؟ العبارة كل الكلام ده كله في إيه؟ في عبارة واحدة، أنه أضيف إلى كتاب التزم صاحبه فيه الصحة وجاء بصيغة الجزم. ده هو بيفند لك الكلام، يقول لك الأولاني أنه هو حكمه حكم الصحيح إذا جاء في كتاب التزم صاحبه فيه الصحة، دي واحد. الثاني أنه عبر عنه بصيغة الجزم، وعلى ذلك سار البخاري ومسلم والإمام الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين، ماشي. ويبقى أنت عبرت بأسلوب موجز يصل إلى القلب سريعا وإلى الذهن سريعا دون لف ودوران بتاع كلام الأئمة، ماشي. وقال في موضع آخر دون الصحابة، يعني من أول الإسناد لحد الصحابي، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، فاشترط اتصال الإسناد. يعني أنا إذا كنت أنا هأعزف الإسناد كله مثلا يعني، وأذكر الصحابي وسيدنا رسول الله، صار الحديث معلقا. فإذا كنت أنا عارف إسنادي هذا إلى الصحابي على أن كل من فيه ثقات ومعروف لدي هذا الإسناد كله، وعبرت عنه بصيغة الجزم، فأنا أدرى به وأولى، فأنا أحكم بصحته، ماشي. كل الكلام الطويل العريض وكلام الأئمة مبني على كلمة واحدة، أن الحديث جاء في كتاب التزم صاحبه الصحة وعبر عنه بصيغة الجسم، بس ماشي فين؟ ماشي مشايخ. عندي قضية تانية. طب أنا دلوقتي ما حذفتش الإسناد كله، وحذفت يا سيدنا الشيخ 3/4 من أول الإسناد، ماشي، والباقي ظاهر عندي وبارز. الباقي ظاهر عندي وإيه الشيخ وبارز، ووجدت في بعض الرواة البارزين الظاهرين في الإسناد الباقي نوع من الضعف. ماشي، يبقى ايه ده؟ يبقى ايه بمعلق ايه اسم الشيخ؟ ضعيف، ماشي. لكن عند البخاري ومسلم ليه؟ لان اشترطوا توثيق كل الرواة عنه، كل الرواة في الاسانيد ثقات عندهم، ما دام ثقات عندهم وظهر وعندهم مثلا يعني، وعندهم اسناد سقط منه راوي او اكثر وباقي بعض الرواة البارزين، أنا متأكد من توثيقهم وصحتهم، ببني الباقي المحذوف على هذا التوثيق. ده أنا بضرب مثال تقريبي بالنسبة للبخاري ومسلم، معايا الشيخ؟ فإذا ظهر أو برز بعض الرواة في الإسناد وسقط الباقي، يبقى عند الإمام البخاري ومسلم قولا واحدا صحيح لا مجال للرأي فيه على إطلاق. ولا يأتيني واحد يقول لا ده الحديث ده معلق سقط منه راوي، واحنا مش عارفين الراوي الساقط مين، يبقى ضعيف عند البخاري ومسلم. لا، احنا بنقعد القاعده بنقول لا، ده هم اشترطوا شروط معينه من توثيق كل الرواة عندهم، فاذا كان عندهم الاسناد ساقط كله ولم يبرز فيه احد، يبقى اذا سندهم كله صحيح، هذا المعلق لاشتراطين شروط معينه في الرواة، وان برز في الاسناد راو او اكثر وسقط الباقي، برضه هم كلهم على الايه، على الشرط سائرون، وهو شرط البخاري من التوفيق إلى آخره. أما لو وجدت بروز عند بعض الأئمة في أسانيد غير البخاري ومسلم كابن حبان وابن خزيمة، ودرست عندهم ووجدت إن هناك ضعف في راوي، أحكم عليه بتعليق بالضعف، هذا المعلق أحكم عليه بالضعف، مدام البارز عندي فيهم واحد ضعيف أو اثنين ضعفاء، ماشي. يبقى إذا في كتب التزم أصحابها الصحة، ودرست بعض الرواة الموجودين عند البارزين في الإسناد عند ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم كالمستدرك للحاكم. ما هو المستدرك للحاكم على الصحيحين ماشي، والإمام الحاكم بيقول لي صحيح على شرط البخاري، وصحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ماشي. وجه الإمام الذهبي عمل إيه؟ جاء حاكم على الرواة الذين حكم عليهم الإمام الحاكم بأنه صحيح على شرط البخاري، وقال لا ده ضعيف لأنه وجد في الإسناد ضعيف. مش محمد؟ وهكذا مدام أنا درست الإسناد اللي أمام البارز بعد الساقط في المعلق ووجدت في ضعف، يبقى أحكم على الضعف على المعلق بالضعف قولا واحدا، حتى ولو التزم صاحبه في الصحة كصحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو المستدرك للحاكم أو غير ذلك ممن خرج الحديث الصحيح. معايا اسمه شيخ؟ أنا عندي كتب، عندي كتب زي المستخرجات على الصحيحين. المستخرج على الصحيحين يعني إيه؟ يعني أنا ذهبت إلى صحيح البخاري وخرجت أحاديث بأسانيد لنفسي من غير طريق الإمام البخاري لهذا المتن، فالتقيت مع شيخ البخاري في الطريق. معايا؟ ده بسميه إيه اسمه شيخ؟ مستخرج على الصحيحين. مستخرج على الصحيحين بروح صحيح البخاري أو مسلم وأخرج أحاديثه بأسانيد لنفسي، فألتقي مع شيخ البخاري أو مع شيخه أو من هو أعلى منه ماشي اسمه شيخ، بخرج نفس المتن بتاع البخاري هذا، فنقول الحديث ده هو عند البخاري صحيح وأحكم عليه بالصحة بالنسبة لإسنادي أنا، ولا أبحث وأفتش في الرواه؟ لابد أفتش في الرواه اللي هم بسندي أنا، وأنا ورغم ذلك أنا التقيت مع البخاري في شيخه أو من هو أعلى منه، يعني خدت بقية طريق البخاري لحد سيدنا رسول الله. فأنا لما أحكم من ناحيتي وأنا واخد صحيح البخاري بخرجه بأسانيد لنفسي وعندي معلق، أحكم على المعلق بتاع الذي سقط من سندي أنا راوي أو اثنين أو ثلاثة على التوالي بالصحة، وأنا بخرجه على البخاري أحكم عليه بالصحة؟ وليه؟ لا، أنا بخرج أحاديث البخاري بأسانيد لنفسي حلتقي مع شيخ البخاري، يبقى ما بعد شيخ البخاري صحيح، لكن مني أنا لشيخ البخاري شكله إيه؟ أدرس. فإن كان سقط من إسنادي من أول إسنادي راوي اثنين ثلاثة أو أكثر ماشي، وظهر الباقي إسنادي وجدت فيه ضعيف، أحكم على إسنادي هذا بإيه؟ وإن كان متن مين اسمه شيخ؟ متن البخاري، لأن أنا ما خرجتش بطريق البخاري، ما قلت سواء الإمام البخاري على طول ماشي اسمه شيخ. وهكذا يبقى إذا أبرز لي بعض الرجال في أحاديث أو في كتب ومصنفات وإن كان صاحبها قد التزم الصحة، لابد من دراسة بقية الرواة اللي هم في إسنادي وطريقي، فإن وجدتهم ثقات صحاح يبقى المبني على الأصل، يبقى الحكم عليه بالتعليق وأنه صحيح وفيه صيغ جزم بني على الأصل عندي أنهم كلهم ثقات ماشي. فإن وجدت فيهم واحد ضعيف في إسنادي أنا يبقى أحكم عليه بالضعف. هذا الشق الأول من حكم المعلق. الشق أكبر.